ماشي معايا خطوة خطوة ولا لا؟ طيب قلنا يا اخوان هنا تكونت عندهم اثناء اثبات وجود الله تكونت عندهم ادلة سموها ادلة ماذا؟ ادلة قطعية. طيب ماشي ادلة قطعية عقلية قطعية منها تذكرون ما لا يخلو من الحوادث هذه واحدة منها هذا الدليل سموه دليل قطعي بها أثبت وجود الله. جاء في الوحي مثلا صفة فعلية وهي مثلا صفة الاستواء على العرش وإذا بالاستواء على العرش صفة حادثة صفة اختيارية حادثة. طيب الآن واجهتنا مشكلة شوفوا كيف حلها أريد منكم الحل. الآن عندنا هذا دليل عقلي قطعي وهذا دليل الاستواء على العرش ماذا نسميه؟ نقلي ايش؟ ظني ولا قطعي؟ ها؟ لا لا هنا صفة الاستواء على العرش قطعي ها؟ قطعي نقلي قطعي. فتعارض الآن عندنا دليل عقلي قطعي ودليل نقلي قطعي أيهما نقبل؟ نقصد عند أهل السنة أعطونا أنتم رأيكم تعارض عقلي قطعي مع نقلي قطعي أيهما نقدم؟ نعم ها تفضل انت تعترض ان هذا اصلا ما يمكن تقصد هذا؟ طب الان امام ما لا يخلو من حادث وحادث الاشياء لا يصف حادثه ماذا نصنع؟ ادوني بس ايهما نقبل من غير تعليل. يلا من يقول النقل قطع العدد والبقية ولكلكم طب أعطيكم الآن اعتراض مدام الجميع تقولون نقبل النقل القطعي. أنا أريد أن أسألكم نحن كيف وصلنا لهذا النقل القطعي؟ من الذي أوصلنا إليه؟ العقل القطعي صح ولا لا؟ فالآن نحن قدحنا في العقل القطعي قلنا العقل القطعي هذا خطأ ماشي معاه؟ احنا رفضنا هذا. طيب هذا عرفناه من اين؟ من هذا. فاذا قلنا هذا فاسد يعود بالفساد ليش؟ بهذا مشكلة كبيرة جدا سهلة جدا تفضل. شلنا استدلالها بالنقل العقلي العقلي القطعي مجرد ما ارتبها النقل القطعي يزول العقل القطعي هذا صف احنا الان هذا عندك ما لا يخلو من حادثة حادثة الساعة العصر صفة حادثة ايهما تقبل؟ لا نجمع بينهم ايوه هذا هو فالجمع انك اما تأول او تقول هذه صفة قديمة او تفوض استوى على العرش ما نفهم منها شيء الف سين تاء واو عندك ثلاثة الجمع ثلاث حالات اما انت اول او تفوض او الان لو فرضنا تعارض لو فرضنا التعارض ماذا تصنع؟ لو قبلت هذا ورفضت هذا رفضك لهذا يعني رفضك لهذا لانك بهذا عرفت ثاني طيب ماشي خلاص هذا